أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا كنتن إيا سيدادو وحونا كميدي هاي عشر الذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لبي إيا اللباتن آيادود بو عشر كوكا كوما آيادة سقال إيا اللباتنات بو كبلابان آيا كنميدا من سورة القصص آيادة كنتنات نواكو أقيا هاي من السورة نفسها إثلا سورة القصص كميدا عشر كعشر كي كوريي أيو سيطوس أو حرير سنيهي وحا أين عشر كي هراء أدن بيسيني أين كل أفني ملك النبي الله شعيب إيا النبي الله موسى عليه السلام أي عقدك إجارك سميه إجابك وحا جيدي النبي الله شعيب نبي موسى نقبول بوكاني نبي الله موسى وحين تلماني ملك هراء فكت إنوها نفنا أولا بحسنا أيي إلا الدلالة معسنا مركا لجوء سياسية أيها واصو بحسدي نبي الله شعيب وأوصوده أيي نبت قلي أمام بوغو بشاري أيي لا تخفنا جوتا من القوم الظالمين أحبغضين إيا بوغ إيا دباتا إنو سنكوال ولين أيها شاقي هيركا مركي لمر أيي مرتنا أيها نبي الله موسى ayay gabadhi macluumaad bixisay oo tiri aabba ninkan ha iska sii deyn xoog iyo adeegba waa u baahan tahay ninkaana laba la ysku xushuu leeyahay waa xoog badnaan iyo ammaano markaa nin xoog badan oo aaminow ninkaan uusan kaa baxsanin shucayb warkii gabadhu ku qancay caqdulijaarkii buu soo jeediyey qaala innii uriidu an unkixaka ixda bnatay haatay calaa an ta'jurnii thamaaniya xijad fain atmamta cashran فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نبي الله موسى نوحو لنورادو وشعيب وكلا وقيم بدن ووبعنا ودكينا نقو دكدك أملاهين جوابه بحيي قال نبي الله موسى ذلك بيني وبينك وركا أتسوجه إساني أنا أقبلي إساني نورد حيون كوضا دغمينو وحو عطسي كدري لفظا مدل أما سيدات سنو أما طبان سنو مدى اللامدكي أو كلما يخدمه إن أنا المطالبة دنب إيا عطسي اللوغو النقن أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي حشيسكي مركو لما ذي ومركا اللفظنا شعيب نعم أويري أما سيدات أما طبان لفظا مدل كي أدقات خدمه كجو جسافة طلب إيا بوغ دنب إيا بقي ميسيد والله على ما نقول وكيل لماذا دي هذه عقدي إذا ما يستنى والله النبي كل كواحد شاهد كذكتن إلى يوينا يا واحد كها نشا وحموقة مراقبة الله سيحسوسني مدنا مدك كله أما شرقل أما دجر أما وحول إيوس اللهين الله لما رخاتي قليه والله على ما نقول وكيل نبي الله موسى أو كنت راضي أما يستواكنا مركي النبي قال له ويدينا قال لي النبي الله موسى لبدأ أجل كاس لما يستري رسولك عليه الصلاة والسلام أكثرها وأوفاها تضنكب لما يستري نبي موسى تضنكب لما يستري ستجير بينك ساقني بل كمركو يمين إسنا أفرتا بأو بحسنتي رسالة دي باسو موقتا كل كان نبي الله موسى وطبان سنانا ماشا كل أغمائي حاسنا يا شيء مركان عردي النقض نقولي وانا شايقين مقبضني النبي موسى لا شيء يشيري وحتقين اللي إلو مددين داراتي عرديكو نقو وقراب السلام يبوق شسم قال تعالى تبي وحيري فلما قرتي قضى موسى نبي موسى أولما يستري أما قتي الأجل مدشي الوهشي سداد سنة وخدمين أي أريق الرعاية الددالة أي إنه قورة صومها أو وصارة ولا قورة النبي موسى بأهل حاسكي سقبضها مركي واللودر عرور بين شال ليجاي كل كأحاس كيسي لجوري نحن مركا لما رأي وحال لجتجي مدين يسوعي يشان بحال لجتجي وحال لوصل إلى مصر مركا سيناي بحالما رأي سيناي مركا لما رأي نبي الله موسى جد كي واكلو ماي مركا إشغو يابن حبين أيتاي وقت يقولوا وهذا كلا حجوا قبوا بجرا حد دافع كن لو أكيسن كريم كل كا قبوا وي يعوان مدي يجد كي أول لقفي كل كا دورة موسى واقع قصنت وحاو بحي مركا إفتين أنا سووح أركي نبي الله موسى من جالي في الطور مركا وحو أقمر يا طور السينا أي أكت هذا مرايا مسربون أصعدا بورتا طور ليرا وحودين هذا كاركي نارا إفتين إفتين كهدو أركي وفرحي إدوا يا بني إذن كوالكي نسو جوغا سكسي جوغا إسوغا أنيقا إفتين كاسان إيقا يا أما ور إيا وحبان كيلا يا خبر ودادا يقوتو سيا أما على الأقل قولي دبان إذن كينا يا أدكو ديرساتانو نحنتك كلاشان قال وحو النبي موسى يري لألي حاسكي سيلا سعدي ووحوكو يري إمكثو إلا بدن يها موقتوا جمعيي إمكثو سي جوغا ماشي نادافينا إني آنيقا موسى آنستو وحانو جيدا نارا إفتين لعلي مدني كلمة لعلا وحوكو عبيري موغا ما شاء الله بندونا نبي موسى مركا لعلذي وحكو أول بيئو النقوطي مركي ورب إنو دبكينا يا معبدي جينين كلمة لعل الله أركاه كعبري لعلي مدني آتيكم إن إذن الله ماذا منها من النار إفتينك بحايا بخبار ورن أنفع أو جذوة قري من النار دبا لعلكم تصطلون لكي تصطلون إن تقدر ستان قري قدمك دراديو نبي موسى إفتينك يمدرك ناشي إفتينك كبحايا مركو تاقين يا حق إبالك لا هدلي فلما قرط أتا موسى يمد حان نارتي إفتينك عدو يمد أنو دي الله دواقي من شاطئ الوادي ناشواتك توقعني عشيبا لغا دواقي الأيمن أي موسى مدك تيساها توقع مدك مره وحمدك يبدح لموسى إفتينك بلحتا قيهاي لنكي سمدك موسى وإس لوادك يدبك كبحايي لن عيسى طور السينو وهذه رب أماني موسى لغيري فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى لماذا كبوسي لماذا كبوضو أن ظاهرين قوتان ليري هذيك بعض المفسرين وحيلين أدوني آخر من مارس كذلك حلوين بالغود رأيهم خسالي أرين علوس ورب حقي كتمت أيها الغود رأيه كدأوين وحد أول كفي كريس ولن وحكدأوين إلى اختيار كيسي إنو كغلعه أو أم كيسي كادورته أو مركا أو كغدا جيه وحي كيسا سرتي سنة كغو آمينو أدومان إيه هنوني أو كييرا تشريف انتالك وحوى البكور آخرية الدين بواسوك كده قلايا تنا كدأوين كلك فخلعنا عليك ماشا ساقبرتي إيه أريقي إيه الموحي ودتي لقوة دا إلو بي أو العصبة بورانتي كلك وادقي بوتاقيا من شاطئ الوادي وادي حب تيسا أما هري قيسا علي من أمي ذيك أيام موسى اللغة لواقي أكتم نشوكوا هيا في البقعة بر قده هذي تاقن يهي أصلا بدل لغوتكوا هيا بقعة واقد عمال أرض بر وايا مالير أيو عقاكوا هيا المباركة مال البركية وإفتينك إبا كل عي والرسول إبا اللغو على مساري وأنموة والرسالة اللي سكسيه نلسال الماء أما المقدسة المباركة البركية كل كافتينك قارهان قيد بك نحبعايا من الشجارة قيد لك نواقي نواقي ماشو كبعايا وقيد مسمر كأكتيسة كتال بعد هذا افتينكو كبعايا ونور الله نور كواحك لما نوديها دي ليري وركي ليري كوان أن يا موسى موسى إني أن يكون هذا الله أنا أنيق أدور كي المغلى يصير كل هذا يفتين كان الله معبودي عقابا كل كهذا ملاين لهد ماشى وعدل مشر قلبا مجني يجامبا وما يفتين كان يبوكان يوحن نيران للدقني ندنا أوسن جوجين افتين كان كبحا محون نغندونا حداد سويدين لهي وعاصولا حقا لك اني انا الله احدك كل احد لا يا معبوتي حقها اما بعيسو الله اهوه مرحي مرحي لشاكي صفة من صفاتي عز وجل حب العالمين وانك اذيلك اذيب موسى اي مخلوق اذيلك احدك ابوري الها اما مولا يا كل احد لا يو قول ما تيموس وقايي مرك هذا الكي يوحي جري إنه وحوين يهو أقادي مركي للاهد لي وقودقي وقوقنعي أولا موسى إذر ماهي قرطان صامري ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما مسلو جوغا وانا سدون جري 8 سنة لقى جوغا مركا موسى وقاسمي من قيم البلن والرب مرتئي صواب وفجيي حقنا علم دونتك كنين لكن نبوذي رسالة مقن ويسكدوا يا موسى إن سألنا هو قادري وحا إلى كجري وأنا ألقي موسى نلقى لك عساك أشهد أشهد أريا كجري وألم قوتي ألم له يقيني يا ترى أشهد مولى هذه مس نبي الله آدم أي بكسني ومركي جنة اللي قصوا بحيي وصاقاتي نبي ياشاك لعلي جري قلبا ننك هو يلقى قبن جري كبعد شعيب أكتال لي إنه شعيب وإيال يهين وأغاني وأبونا شيخ كبير كل كان رسول إلى صباحي أو موسى ليرا أشا سوين له ديب ماه أشا سيهي آدي ماه كذا قيل والليري والعلم عند الله أشي دولك لي دولك هدول لغي ويسكبت در شيء لمو حلق موقنا يؤلبين نقطي فلما قرته ها موسى أركي ها أشي تهتز إني دقاقي سوي بوديسو كأنها أد مودد جان صبحانيو فضيتك إيا أردك إسكدب اللابانيسو حتى يهرو صعونيسو حتى يدبو اللابانيسو سيدة بصعود فوقوس علي بوارك إني يابلاداي ولا وجد سدي مدبرا إساقو دبارك تطبو دبو عرري ولم يعقب من صلابا نفط الله عرري وشاكو دي ليسو يسيري مركز إله فالله ليري يا موسى موسى هوي أقبل وشاكور جيسو ولا تخف حنا عبسان إنك أذيك موسى آمين مدن فضقب ومن الآمنين انت حق بلغ النبت قليه كمدا آتحيو سو نقوي موسى وشهدو يمدوس قاتين ولي النقوتي وحال لوغو دريوشي قصلق موسى قلي يدك قعنت هذا في جيبك خميسك هذا جيبك سأنت قلي جيبك المياه أما سان لو متلن جري ما لها نقوله جيبك لهاي ماشي هن قعنت قلي قعنت ماشي هدو قلي تاخرود قعنت واصابحي بيضاء يدو نور ايسا افتينك كبحا يا قعنتنا ويهي من غير سوء حملان وبرس يعدر يجر ماها قعنت وعادي جيرك يدنا واصد هذي بقرت هذي بإلا داي نالكان إلى كرساري حداد قعنت كعبسو تسالو مصلحة قعنت نالي نقطي حداد نالبهن إنسانكو مصلحة قعنت واضموم دون إليك أذيك موسى لنكاك وحدو دون تجناحك قربك قعنت نوريزي حدنا مرشد بكعله وقلبك قلي من الرهاب من أجل الرهاب بقدين دراته لا بس إيش كسوه الجدة فرسما يقاند مركز يسمعين أيام إيش كسوه إنه كان إلى الآن مهندسين في مجارين وحيقول أيه ندي وعن لحيرانا سنة لحيرة حد إلا فرانا سنة لفرة وعربنا حريدي يفردي وصنين نقط إلها يقان دومها ما يقاني كعنت حد إلا شدة جيش إلا قلينا حد إلا بختينا أنا مشي إلا قلينا وحي لمتاي دونتي النبي الله إنه مركي دادكي أوفولي أولا لقاجيي بسم الله مجريها ومرصاها حديلا سعود سينا بسم الله يا لليهاي حديلا جوجينانا بسم الله يا لليهاي مرصاها جوجين تيدا إيا ومجراها تريرين تيدا لبضب بسم الله إلها مركي يقان كلك النبي الله موسى داد قعنتي كعبسته ناشي ذي كنا كلك سأل ليلي فدانك قرو فدانك قرك لو لبضاس ووحا لما رأي أرشي يقعنتي برهاناني لبا حجو ووين وعلى قاسي لبا حجو من ربك ربك أن كل هذا لا يكو أبوري رب العزة والجلال أي لبا حجو كسي إن كان هذا قبرتي قرد بيسو قيسا وكذا اللي مجر إلى فرعون وملي انت كبر حوري وصعب فرعون يددك سياد إلى فرعون ملعون كي فرعون هاي وعلى دا وملايه حقي حكم كي يتلد الله سبب كمركع فرعون يرقيسا إن رسول موسى وكلو معجزا لقبدي وقاسيا لودر كان يوام معي إنهم كانوا قوم فاسقين تد أردالة وإلهكوك عن صيري وإياك نحو ديسك ربي يا شيء ودبدا وقبحي طاعدي أبي الدين إذا الكاد وأردالو قل كاوحا لك ما مارمانا إن يندني ذو ساكوس عن وحدلو يالي إذا بدرد فرعون سيدي الناف انتو يالي ويلي ما علمت لكم من إله غيري مرنا وحو يلي أنا ربكم لعلا وحاسوحا لك يستمي حد إلو يالو اللي إدبي عديها لك جرو موسى انت كبحو إنهم فرعون يددك اللجيرة كانوا وحي نوضين قوما دد فاسقين فلا قبل فلما قرتي قضى موسى على جل مدشي أوقتي أو وصار بأهل العديس أولقوري وآنا ساركي من جانب الطور بورتي وين الدنع هذا نارا نفتين قال وحو موسى يري لأهل العاسكيسي أمكثوا جوغا إني أنيقا أنسوا وحنجي هذا نارا دب لعلي مدني أتيكم أن إذن الله ماذا منها نارتا بخبر ور أو جدوة قري من النار كمدا لعلكم مدنانتين تسطرون إن أدكل أشان وكدير ستان فلما قرتي أتاها موسى دبكي يمد نودي لدواقي من شاطئ الوادي وادي دين عيسى علي من يمدي في البقعة برتي قد هذا المباركة لبركة يا خيرك لكرساري من الشجرة كان حقيت وحال غيري أي موسى موسى إني أنيقى كل هذا أنا أنيقى الله معبوتي حقها رب العالمين أنك وربك وأنا القدر الكذب عساك وشهد فلما قرته حرام موسى أركي تهتز وشأيني دغدغا قيسه كأنها وشاهد موديب جان مسأم سبحانه أدموديب ولا موسى جيسي مدبرا إسهو دبرك بلاريي ولم يعقب مصلابا إلى أن قال إبأو كيري يا موسى أقبل شكور جيتسو ولا تخفنا عبسا إنك أذيك من الآمنين إنت حماك النبادك شيء إحق إبأمانك اللقسيي أدك جرتا أصلق لي يدك قعنت هذا في جيبك خميسك أدلال كيسا قلي تخرج قعنت وابع إسا بيضاء ليضو عظم من غير سوء حمال آنا وضممد إليك أذيك جناحك قعنت هذا حقا قود من الرهاب من أهل الرهاب حدا العبسوطه بغلينكو قشو أبكى عبسوطه أما صيد هذا حوضا ودناه دوكو قريرو قعنك كورك أوقبو إن شاء الله ودناه واجوك سنايا فدانيك اللبضاسنا برهاناني لبحو جو من ربك ربك حق سلقا سييو وحلقو سيود أليس إلى فرعون منك أردالك يو ملايه انت وحكم الا النور انهم يجا كانوا وحي نودين او من ضد فاسقين فلاقا نبي الله موسى وركي اسو قدبي وركي ايبا وادا ماذا سبحانه عز وجل قل كوحياله ايمان كري اي نبي الله موسى شاكت وحوك بالله سبب قوضنك كذي من معيه وكينك الدلي نعسك قرابة هايان او كشفي منك الناس حاهان أسودقي يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من النازعين قلت ماشي يضاهي قلت أقيمت باجرت يذيب عربك كل فتي قال النبي موسى وحوي رب يا رب واتينو قاني موسى قيمي قيسا ونقي ملكو سوسودي تلك منك اللقب اللابو إني ظلمت ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مركي اللي يري وقالوا عفيينا خبي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا وقالوا دلا يا شربا الله فدي أهدي اللي يري خبي نجيني من القوم الظالمين ما أمدي نهدو يمد أعوبا هنيهاي خبي إني لما أنزلت إلي من خير فقير kolka intaasuba rabbi la soo dhaqmayo yaqiinay sooma cid kaleba ma aqooni qofka lama hadli jirin warkiisoo dhan wuxuu ahaa rabbi rabbi rabbi kolkuu soo baxo jidka ku soo dhacay casaa rabbi ayaa hadiyanii sawaasabi marka he waaba lisor taagan yahy qaala nabi muuse wuxuu yihi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayo inii aniga muuse qataltu dilay minhum reerkaad ii dilaysa fircoon iyo dadkooda nafsan ninaan ka dilay faakhaafu waxaan ka cabsan an yaqtuluu inay igu aara marka aaraha waa jiri jiray qoladii nin laga dilo inay iyagana qoladii kale nin ka dilaan oo waxuu reeyey nabi muuse le waaba la ii raadina haddii aan caradii tago ninkaan dilaa la ii dilaa faakhaafu waxaan ka cabsan an yaqtuluun inay ninkii aan ka dilay dartiis ii dilaano igu aran ilo labaadna waxa wey warka caddayntiisa waa layga badiyaw taas waa muhim ninka fagaare jooge ummad la hadlaayo codka inuu yahay oo waxaan laga maarmin waa tii nabiyullaahi daawuud ilaah ku ammaanay oo uu yidhi subxaana washadadnaa mulkahu waataynaahu alxikmata wa fasla alkhitaab hadalka kala jaridiisa codkarnimada iyo hadalka xibnihiisa la yaqaan oo aan siyaadana loo yeelin nusqaanna loo yeelin inta kaasoo horjeedeed la hadlaysa la qanciyo wax sahlan maaha nabi muuse taasi waa kulli daa haaruun baa igu dhaamuy waa liitaa aniga haaruun baa igu dhaama alhaaruunna igu dar waa akhi walaalkay haaruunu ah huwa haaruun baa afsaxu caddayn og minii aniga xaggayga lisaan hadalka ee fa arsilhu isna rasuul ka dhig maciya aniga muuse alla jiriddayda khidan ha ii gargaare yusadiqnii yusadiqnii qiro kale wey ha ii rumeeyo markaan hadlo war ninkan waa runtii ha ii yidhaaho inii aniga muuse akhaafu waxaan ka cabsan an yukadibuun ninkaas waa nin ardaala oo adkaaday intaasna la caabudayay waxaad waddaan wax kama jiraan haddii la yidhaah nin sahlan oo qoorta dhiibana ma aha bal aniyo haaruun aan isu daba joogsanno inii aniga akhaafu waxaan ka cabsan an yukadibuun inay iberiyaan yidhaahdaan waxaa tahay lama arko tanaan ka cabsanayaw waad arki doontaa fircoon oo wainii laadunno meel kaadibin itaquu firaasata almu'min fainahu yaduru binuurillah qofka mu'minka ee alla ka baqaaya ee qalbigiisa dembiyaal ka badan naftiisu ay daa'irka tahay wuxuu maleeyaa suu ku beenoobaa wa ma dhici karto waa adagta tanaa ku iman doonta kolkaa labadan arrin uu jeediyey nabi muuse qaala wuxuu nabi muuse yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow inii aniga muuse qataltu waan dilay minhum qibdi nafsan aan ka dilay oo faakhaafu waxaan ka cabsan an yaqtuluun ninkii in dartii lay dilo oo la igu aaro wey waa akhii walaalkay haaruunu ah huwa haaruunba afsaxu war caddayn og minii xaggayga lisaanan carabka iyo hadalka ee faarsilhu u dir jibriil haaruun isna nabinimadii ha la gaarsiiyo markaa isagu masar buu jiraa kana duurusiin u taagan yahay faarsilhu dir jibriil ee haaruun u dir haaruun rasuul ka dhig maciyo aniga la jiriddayda ridan ha ii gargaaro wasiir iyo kaalmiya gargiir ha ii noqdo gargaar yusadiqunii ha ii rumeeyo waxaan idhaah markaa laba nin waxay jeediyaan iyo nin wuxuu jeediyo kala culus inii aniga akhaafu waxaan ka cabsan an yukadibuun fircoon iyo dadkiisa inay beeniyaan in ahaanu nabiyullaahi muusena ritay jawaab rabbulcizati waaljalaala laga rabaa qaala ilaah wuxuu yidhi sanashuddu adkaynay cadudaka gacantaada waxaan ku adkaynay biakhiika walaalkaa baan ku adkaynay walaalkaa baan gacantaada ku adkaynay macnaa saad adiga u codsatay haaruun waa kugu darnay weliba haaruun haddii lagu daray khaadim iyo adeega gacan yaraana maaha waa mas-uul mislahu isna rasuula wey markaasaa rabbi yidhi subxaana wanajcalu waxa aan yeelay lakumaa labadiina sultaanan xujo oo mucjizaadaa la idinku ayiday e sahlan oo shalabshalaba ma ihidin idinkaa xujiya burhaan iyo quwa aad leedihiin oo quwatullah aa macakuma marka haddaad tiri muuse waa cabsanayaa falaa yasiluuna fircoon iyo dadkiisa gaari maayaan ilaykumaa adiga muuse iyo haaruuna idin gaari wax dhiba idinma gaarsiin karaan idhabaa biaayaatina mucjizaadkan idin siinay labadiinii la taga waxaad ku bishaaraysataan أنتما ومن اتبعكم الغالب قولنا حقي نيجيرتا أفضي لك وضع عدلو إذن كاكرت هلالي الدماء اللي سقاد إيشو لنانا تنارنتنا إذن كاتكان هيا كل كاذن كاقول كبدو شاريسان هيا أول والقبن تتكا كلها ولا كان اللي قدروا قال إيه بوحو يلي سنشد حوجيني عدودك قعنت هذه قرب كاكا يا أخيك ولا الكابان كحو جيني ونجعل يالي لكم اللبذين سلطانا أود معجزان ذين كرسارنا لبا الرسول نواته تسهل الميهد فلا يصلون فرعون يددك سقارسين كريم مايان وحضرر إليكما إذنك وحد باتا إذن مقارسين كرايان إذ هبا لتغى بآياتنا معجزات كان أردن كتاقرنا لتغى أنتما اللبذينان موسي يا هارون إيا ومن إنت اتبعكما أذنك إذن رميسا إذن رعضة الغالبون أتكانه فلما جاءهم موسى وكان نبي الله موسى يمد مصر أرنتي سينا بندقي فلما قرتي جاء موسى نبي موسى يمدهم فرعون يا إنتي وحكومي هدو يمد بآياتنا معجزات كينا وأوليم قعنت إيوشي بينات إيوغي معجزات كعاد عديهين وموقنايان وحد إبلغ دري موسانا اللقاء يدي عدينا يا موسى رنتيسا قالوا فرعون يا رقيسي وعيرا ذين ما هذا وحان موسى موجيي ماها إلا سحر فالمهان وعكال مفترا لأبورتي وما سمعنا من أن المغلم بهذا وحن موسى شيغا في آبائنا آبيالك نقودهد كما أنو مغلين الأولين هرهيين موسى وحن أود الشيغا وليه إله جرى دين جرى آخر جرى حساب جرى جميع النار جرى وحن موسى شيغا أبي أوحلق سوغاري خرين الله مغلي ما أما وحن موجيه قعنت نور إيسا وشان حلق النقون إيسا وحن وفلا صوبرتي ناشاسي خسالة دينا والله ضفري معجزات كينا والله بانيي قال لما ذي لقوسكنا قال لما قدرت دبا اللو قالوا بي وحايا يتحقها دو يميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول إلى صدر ماشي يميد إلا إلى دوار فرميني يا هاي حلقا سألقا بسكعي فلما قرتي جاءهم فرعون يدك يسوي من موسى النبي موسى بآياتنا آيات كنقوا إليه من بينات يقول آياتك عديهين قالوا وحي إلى ذلك فرعون يدك يسا ما هذا وعن موسى اللي يمد ما إلا سحر فالمهان وعكال كاسو مفترا لبين أنطي وما سمعنا وقال الله إنه كتمد بالدين أيها ووحو بين أمنا وسأل الله كوافر أيها سحر تغبرتي أيو يري إله بيكيم دوحكا كلك إله باللغوب بين أمنا كلك قفك وحين توسم أيها وحن ألا جيرن ألا ينوان أيها أدبي وادكت كو فالك ديو وحي لها ذا مالك يدولك على الحريقان فان الله رنسا وحي إيها سمين أيها بيان لكو شيئا إلا سحر المفترم إلا إيفال معايش وجيرا إلا الدين وسودة جيئا كل كادات هذا كلام الله أما كتاب الله صح لكن فعل الله حل واحد لمي عبشر سسمي إن كستو عيني يدل يوحو لحيب إبني حتى نوحان وكلا إبوح لوحان يما إلا سحر مفترى وما سمعنا ما أن المقال بهذا وكان موسوه شاقه في آبائنا أبيالك أن قدوتكم ما أنه مقال الأولين هريو نبي الله موسى سيدان كل معجزة دينا ماذا حلوك لي سحر إساقين اللقوه ريمي جوابته بحيه غروح دار وقال موسى نبي موسى وحيري ربي أنه موسى ربي إن ألاك تكون الوحن دونتو له إساق عاقبة الدار دارتي آخرة قيمي قبرني إرب سميد هذا قبك الوحن ومعروف تاسنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين انت لك بغضة يا كفرك يا شركك يا معصية اسكي الى نساء يا دار تاسل كلك ادونك قفك كوهنونسا حق بهانونك اللغسية ملك الهنونك ميبا ادم مركي اللي صوتي ايي الجنة اللي سهر ايي ادونك اللي كان ايي ايا اللغيري فإما يأتينكم مني هدى الكتاب والرسول هنوك اللبضانوك كوما كتاب منزل وإلى حق لك دجيه كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى إيا الرسول كتاب كان بيانية كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى حصول بيانية كتابك هنوك واللبضان كل من جاء بالهدى من عنده مصور ومن تكون له عاقبة دارنا كتابك ننكي وتود وحنا خبنتها إنه لا يفلح ظالم كل كور كان وسياسة حكيمة ولو دبعي إيش أم بانفرت اللقاقري لكنه ظالم يا حيوان موقتا ظالم من الليبان كل كنت ظالم تاي إن أتقول لك لأنت تاها فيلم إنه لا يفلح ظالم دلمي فلو يالك خب الدلمي شركي السمائية وما لها الظلم عدالة الرئية دعية مرتبة سمية لفهوض الظلم أوامرت بديعة كوا كوا قول أركايا معها وقال موسى نبي الله موسى وحير ربي أني رب قريبا أعلم وقال بدن بمن روح جاء ليمن بالهدى هنون من عنده ربي أكتيك ليمن ومن روحنا الله أي تكون وهندونت الله إساك عقبة دار دار إربت هذا الدنب إنه إن الأمر وشان فنت وحيبتاي إنه ين لا يفلح إنه سنروبين الظالمون ظلم فلو يالكو هل كاسا النبي الله موسى وركيسي كوهك هذا فرعون وهذا الكيقى تيارك وحسن بيه تنويه وحليه تدك حقائق دلقى قريه أو تعمي الله سمايه وقال فرعون وحيري يا أيها الملا خجي وحل حكومة وركي موسانا ولا ولا مغلي ولا إشكوا إستعارنتي يا أيها الملو وضيالو هرت أني ما علمت ما نجي موسى وكان لا شيء جاي ولا يصدري بولي الله يصدرينه وأولي أنا وهرت ما نجي الله أني جاناي ما نجي بل سعدو موسى شيء جاي يرون يهديك لو أكل أغان دوناي أو إهاما وأنك شغل يشغالها حكومي أما وزير الصناع وزيرك ورشدة يشغل يشغالها أقل عركة قارئين بلانصوه بي موسى اللي هو شغالي كل كهدو فرعون يري مركو نبي موسى ويميد ودري ما يخبي كل إن وجيره وويل أقل لير هاللي يدسو وصمد ترقايا بلانصوه قادة موسى اللي هو شغالي كوالا الى كوري يوز منا مجلس وفرحون الى كما يقال سو اله قرت يا رب سو اله فرعون كما يقال فرعون بقى لك يقال علو الله على خلقهم وقرتي فبئن كرجلو ايو قرتي معاجر ربي كرجلي دي سوافطري قد امشيقين تدك مركا يدو اي سنة ينسلس على علا عشق اي من يا اي لسان ده كو هوسا دو جلسان كمان ما اللي يلا الله هرس اما سان ما اللي يلا اما سان ما اللي يلا كل كواب فكري لسك كرانا يبا لو الله على خلقي اذيك النفط هذا حتى عقليا هدي اللي قوي رياضا ربي سبحانه عز وجل اوصي اجاقه وصمه تكات قوص مرنا يبنية كربات قينا اذا عقلك هي فطرة هي النقل هي دينة سوبريه فانتي للعلمي وانتاز للدافيي يو سبحانه عز وجل رب الله سواحد لي الإسراء والمعراج كل كي إله دولكو جوغي النبي محلو لكوي أو إسراء هاني المعراج كان النبي يقول عي محلو دل دولكو بإله جوغي قلو الله على خلقه وبنان كانت الله في هذه ساعة لغم مرمى إله كرج رمضه كرامي إذن ما تقاند بي إشكو نتيجة وحا ملحدين ته تري إله مجر وركي أمبايكو يلكوبان أليك أنا مركاتي ركورنا مجيرو حوصنا مجيرو بدحنا مجيرو ميدحنا مجيرو حقنا مجيرو حقنا مجيرو معنيه مجيرو أمبو النغضي كل كواكاور يريهين ملحن ديتها تكون نتيجتي حبيك لبراديك اللبا كلمي إن أترى هذا ميل وشيك الله ماركو ميل والبنواجوغا وركاقي ميسكو نحن إنه ميل والبنواجوغا ميل وشيك الله ماركي أذيك الله بداس كل فرعون واكرا وقال فرعون فرعون وخيري يا أيها الملأ وضيالو ما علمت أنك ما أنوي لكم إذن كان خير مصارى من إله حبيراته وإله ليلة وغيري أنك أنهينا ما أنوي أنه كل كم حسن فرعون وقيه نوغي يديك ما لديك روغتك حدنا سيدتك أكوغا نحيه فأوقيد لي خريون يا هامانو هامانو على الطين طبعا لديني جري مركز ولوبدا الذي لوبدا جد جدودا وقريها قار كود الله كان يسوي هذا ركتين والله شيلي لوبا وحلقو دريسا ميتية وحكمية كبعد دبلو كريه لقي حاصل كافي كادكت كل كان سويل عليه سنة يقولي دارو لوبا ميتكي ورشده يا رواكنا يا هامانو هامانو على الطين ايه هوري حدان لوبا دي سيدا سيئلا فاجعل لي وعادي يشا سرح الأقل ده محاد غباني لعلي مدني أطلع طينا صوفيريو كروك عاي من حمد دوني مدقنا ومد دوني للك لك ما ونجين إلى كروك الدوني إلى إله موسى موسى إلهيسة أنا قا أذيك إلهك لما مقبتي أنا قا حين موسى كركيمي إلهك لوشيقة إلى إله موسى أنشادينا وإني لا أذنه من الكذب خبرين يخاف أن يكذبوني وإني يعني لا أذنه وحلم الله إن موسى إني هي كاذبا بين له ما الكاذبين كمذا واستكبر فرعون وايس وينيسي هو إساق إيا وجنوده إذا مدي سبا في الأرض نلقى مسار قديسة إيسك وينيسي بغير الحق قرلان وكبر إلى كلية تالي وله الكبر يا في السماوات والأرض كلك حق ملك وهو إلهي وظنوا فرعون يدرك سواحي ملايا أنهم يجا إلينا أنك إباء لا يرجعون إن اللوسوا اللابين أي ملايا نتيجة محين نقطي فأخذناه فرعون وقبني وجنوده إذا مديسي قبني فنبذناهم وحنكو صيرني حق رادار وحبول إسلاها ما ركت إلمها ولا دي لو قدايه بيه انت انسان يلاهين انسان بيها وصيران مو وان كان عنتد لو خوني خوغا بيا غانت انت لا مريا اشرح لك سي فرعون يو حيسي سيدي ويل حل علي اشرح لك الله سوا واحد الله واحد اي حق اي جبار كل كاس وربي فن بدناهم وان كو صيرني فرعون يو في لا جيري في اليوم بد غده ان كو صيرني كل كاس النبي محمد الى الله لو يري فانظر رسول الله بلوعة دورتا كيف صدعي كان آتي عقبة الظالمين قلك إنه لا يفلح الظالمون بين صمرني قف انتو ظالم يعي مقو ليسو قلك فرعون انت ظلم فشي يوب قدب كيكو بعد صدعا قلك بلوحي ظلم سمعي إريب دنبات وظفين شقدي فرعون إلى وحو يري وجعلناهم فرعون يدد كيسي وحنو كي يلي أئمة ملح يدعون دادك أبوياره إلى النار مرهد يقفك أئمة الضلال كفر إيا معصية دادك هتقفك أبوياره وإمام دادك النار أبوياره ويوم القيامة قيامة المالين تهذا لا ينصرون لو قرقاري ما يو كل فاسا ربي سبحانه وأتبعناهم فرعون يدادك سيوحا رأسيني في هذه الدنيا الدنيا قلها لوحا كل رأسيني لعنة عريب ويقوم ملعونين أبضل وصيري ويوم القيامة ما لنت قيامنا هم فرعون يدد كيسا من المقبوحين انت اللد لينا يدفك بعيك مدي شكل قوة اللد بدلا ينار انت يقوم وعده سيدي ربي سبحانه عز وجل ويري تلفح وجوههم النار وهم فيها كالعون نار تيبا رو قيسا كل قاسي مقارك في قيسا الكي يا بير بير وبسمه يدد لها انجري كلك التشويه شكل وضعفه الحمانة يجن ودلوبة وقال فرعون فرعون يري يا أيها الملأ وضيالو ما علمتم ما أنوغي لكم إذنك من إله أحد لعابد إذن موغي وغيري أنيق غير كيا فأوقد لي هوري يا هامان على الطين دوبكاري فاجعل لي إيسا سرحا أقل دير لعلي مدني أطلع إن صوفيري إلى إله موسى نبي موسى إلهي سان صوفيرين أيا وحي مفسرين تكود مؤرخين تكود رايان أقل كي أعادوا لإربان لسميه مركي لسميه ومناشي لقين كلا لقيه يأقل كي فولي ليه من وقت وقويري حدان أركو ليه بكاسان وضناه وقلنا مركاسو مركو أقل كي دلدي سيمرايو يفلاريه قنقمي وحيصانه يقول ديقلي قل كاسو يري بسوي إله موسى شاقايي ليه كان كله بتليكي سواك حتى ليحوين عن صوفيريو إلى إله موسى وإني أليق الله ذنه وعن موسى أمري إنه من الكاذبين من تبين تشاقي ساكا من يهي واستكبر ويش وين يسيه فرعون هو إساقا إيه وجنوده إذا مديسي خسولك الله درع موسى إيه دينة الله شاقي إيه عبادة إيه بالله أبوري إمتى ويسك وين يسيه في الأرض بلك مسار قديه إيسا بغير الحق قرده بيسو وين يسيه كبير حق ما هي له وظنوا وحي ملايين أنهم إيه إلينا أنك إبا إن لا يرجعون له سؤالين فأخذناه قبلنا فرعون وجنوده إذا مديسين قبلنا فنبذناه وعن كسيرنا وكطورنا في اليم بدقده فانظر أيها الرسول الكريم الوحاد لورتا كيف صدعي كان النقطي عاقبة الظالمين ذاتك حماها سمعي عربت وضادا ببالفيري وفرعون يكوي اللميدة أما كوري أما كدن بي من قوم نوح وعاد يمدين يشعي يا ظالمين دماندل وجعلناه وعانوك يلي فرعون يرقى لشقين أي أئمة مدح يدعون الددك أغيارا إلى النار نار أغيارا نكي إلي ويوم القيامة قيامة مال تهدانا لا ينصروا حقا بلوغا قرقاري مايو وأتبعناهم وعن رأسين فرعون يرقيس في هذه تنقل هذا الدنيا أي الدنيا دا لعنة نيران رحمة بلوغا فقادو أيان الدنيا دا قل هذا كل رأسين ويوم القيامة قيامة مال تهدهم فرعون يوحي لجيري من المغبوحين انت اللهم يا لدوري يا لبدرو اي كمديهم ولقد اتينا موسى الكتاب كل كي فرعون يددك سيلا هلاقي نبي الله موسى كتاب كي قيمة بدنا بها لسيئي قال تعالى فبوحو يري ولقد وحادب اتينا انا نسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب كي توراد هابا نسيني من بعد ما مدكا قدال أهلكنا أن تبرقيني القرون ضد الإله الرئيسي كتابك وحنوصيني بصائر إصابة كتابك أركسيني للناس ضدك أي حق أركسيني كتابك تورادا وهودا هنوبوا تورادها ورحمة نحرسبوها وحنوصيني لعلهم بني إسرائيل مدنان تودا يتذكروا إن كتابك تورادا كوان زمان ويكو عدوانه حقك حسوستان بانوسيني ولقد وحادب أتينا إنا نوسيني موسى النبي موسى الكتاب التوراد من بعد ما مدك قدال أهلكنا عن رقني القرون قرنيال الأولاه الرئيال بصائرة يضعوا أركسين يا كتابك للناس ذاتك الحق والحلال والحرام والصحيح والفاسد وأركسين يا وهدى هنون من الضلالة بعد اللوغة هنونه ورحمة النحريس إصابة النصيني لعلهم بني إسرائيل مدنان تولى يتذكروا إن كتابك قيم قبضا كوان سماو وما كنت بجانب الغربي ماشا وتأكيد رسولك عليه الصلاة والسلام خسالة لسي لسوغايو ومارك وحن دعايا لموسا جوغين وحيبا اللوغو يمي لو كان مارك صور رسول المدي حلقا كما حدا وما كنت رسول الله ما أذنهين بجانب الغربي قلبتك موسى ما أذن جوغين إذ قضينا قرطان وحي ونشقني إلى موسى النبي الله موسى الأمر أمر كان لقصه الشيكي والرسالة هي النبوة حتى موسى وحيونين أذيك ما أذن جوغين وما كنت من أذنهين من الشاهدين انت قوك جوغا كميد ما أذنهين ولكن أنك إباء أنشأنا وحن أبورني قرونا تديال فتطاول وحضر عليهم قرونتي العمر عمريال وما كنت ماذا هين ثويا مدكنك في أهل مدين كلكم موسى عرق شعيب مدين ورعايين خير مدين لما أهلين جوغين قطط الواد أغريدو عليهم كوركودا آياتنا آيات كنقات كدو الأغريدو إن هذا الوقت جوغتي كما أهلين قارين وما أهلين قارتي ولكننا أنك إبا أكنا أهلين مرسلين إن أذيك كدرنا رسول كادقنا وحينا كودة جنو وحي كاور رأينا كورشاقنا أن أهلتك قارسيسي وما كنت ماذا نعين إجاني بطور موسى مدين كقورا مصر وصعدا وأن ابن مدين لسينا وما كنت ماذا نعين إجاني بطور قرط طور ليلة لنا عدنا الجوغين إذنا دينا حدا الموسى ويرني أنك إباء ولكن رحمة نحريس بان نكوشاقني من ربك ربك حقي لقاك نحريسي لتنذير إنا ديكتت قوم الدن ما أتاه موسى نؤما من نذير عرب نبي هورا مجري من نذير من أدقى من قبل قادقى هورتا لعلهم إيقنا مدنان طولا يتذكروا وحد أدقى إن يكون ثمان الذي مركى الرسالة وحوه تذكر أن رسول الله قرن ومركى مصيبية عقاب الدولة ما آخرة وغتمت كربيهن الهايين إلى وحيكور اللهين لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمن. قال تعالى إلى وحيري ولولا أن تصيبهم تذكر أن يكون هذا هدان لك بقين مصيبة بلو بما كي سيبتي أي يقول لعضه أي قدم الهر مرستي أيديهن ففيال كولا أو فيقولوا أي على علوي الهدان ربنا يا ربنا أنك ربي قنو لولا أرسلت محاضا نودير إلينا أنك رسولا هذا النوغو صودير أو فنتبع أن الرعن آياتك آياتك أن الرعن أو أن نكون أهانو من المؤمنين انت عقر ميسي انك مدنقونه حتى ان لقبقين لعاجلناهم بالعقوبة عقوبة لانكو سودة جلها ولما ارسلناك الينا اليك رسول اذيقنا اليهم رسول ما كو ما ندرون ايسي ان رب الحجر لوهو هلي انساس ايالين وما كنت ايها الرسول الكريم ماذا نهين بجانب الغربي نبي موسى بن عيسى قلبات ماذا نهين اذ قضينا حدا نشيغينا إلى موسى النبي الله موسى الأمر نبي نمدي الرسول نمدي ما أركان نشيغينا قلبتك موسى مهدا جوغين وما كنت أذيق لنا ماذا نهين من الشاهدين وقتك أنتي قول جوغا هاي أبور نيدا نوري كمد ماذا نهين ولكن أنك إبا أعنشان أبور ني قرونا دديال أي عرب كمده فتطاول وهذا راضي عليهم كركوضاء العمر امرئي بعد راضي والنبوذي والرسالة أيال لي اللوبي أو عيسي ومحمد أحود حي المالي شنبق الأوصانو يوح لجي على حوالك جيرتي كل كاسا وقتك إلى راضي وما كنت ماذا نهي ثويا متكنك في أهل مدين مدين تدكو ذا مهدا بحجوغين تطلو هذا أغرسو عليهم عرب كركو هذا آياتنا آيات كنه كدو الأغرسي ولكننا أنك إباء أكنا وحانا هني مرسلين إن أذيك كدرنو سيدان رسول شهر أدرني وما كنت ماذا نهين بجانب طور بورت طور سين الليلة لين أيضا ماذا نهين إذن هدينا مركان أويرني نبي موسى ولكن رحمة نحريس بان نكوكو شاقنا رينتا من ربك هبك حقي لغاقا نحريس دي لتنذير إن أدو الدكتب قوما ضد ما أتاه موسى نؤما من نذير أدو الدكتب من قبل كاذي قهرتا لعلهم إيانا مدنانتو ذا مركا لوديغا كقدال يتذكروا إن أيوان سمان أي مدينيهين ولولا أن تصيبهم إن يكون على حدان لقبقين مصيبة بلو مما كي سببتي أي قدمت هرمرستي أيديهم قعم يالكوضا أو فيقولوا أي رهدان ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لولا أرسلت محادا ندر إلينا أنك أذن رسولا نقدر أو فنتبع عن مركا رعنو آياتك آيات كأغان رعنو أو أن نكون أنا هانا من المؤمنين انت حق الرميسي إن يتعلع لها دان لقبقين لعجلناهم بالعقوبة عقوبة دي قلب سيدا ووسو دجين لهي ولما أرسلنا كأنكم ما أن ننترنا إليهم إذا رسولا نبي محمد وجميد واكنا عليه الصلاة والسلام فلما قرتي جاءهم عرب أويم الحق أويم من عندنا أنك الله أكثر نذى النبي محمد يا كتاب في القرآن وحق عربي مركا يتمد بل قالوا إلى ذلك لولا أوتي محمد ما الله سيه مثل ما شيء وحلم ذا أوتي موسى الله سيه وقعنت النور شيء أو وشي موسى أو وحي مسلسي مالسي أما كتابك توراها إهلها بين جملة واحدة ويمي سديسي آوي واحد مدامر كيساس وقرميان هذا موسى الرميان ما هلين موسى نوابينية إله بايري أولم يكفروا ومويم بيني بما كي أوتي موسى لسي من قبل هذا كور مركز قالوا وحي الأهلين لبدي كتاب أو قرآن كي هي توراة سحراني فلول أما ساحراني خلاك لبدي النبيول موسى محمد لبا فلن فلو بي آيان أو موسى وكيل لبيري محمد واللغيري لبدا كتاب وسحر لبدا الصاحب وموسى محمد واللبا ساحر تظاهر إسقعان سيئي وقالوا وحيرالين إنا أنك بكل مثل أركو توراة إيا قرآن محمد إيا موسى كافرون الديدنيو سانا إيبا يراهين إيهادا محيولا إيهين إسقعان تي موسى وكال أما أوشي موسى وكال معجزين كونك هاي أنخفناو فلما قرتيو جاء محمد عليه الصلاة والسلام جاءهم وقريش ويمد الحق رمتي أو محمد هي كتاب في القرآن من عندنا أنك الله أكتنى ويقاتي مدبي قالوا يلا ذا لو لا أوتي هل لا أوتي ما لسي محمد مثل ما شيء وحل مدى أوتي موسى لسي أولم يكفر مويا كفر مما كي أوتي موسى لسي من قبل هذا كور قالوا وحيرا ذا سحراني لبفلو تظاهر اسكال ميسي وقالوا وحيرا ذا إنا أنك بكل مثل أركب كافرون وابينين محمد إيا موسى واركوت كمجرن تورادي يا قرآن كمجرن وإيا إمركا تورادي يا قرآن كي ديدين محمد يا موسى ديدين أنا إذن راعي يا محمد إبا الكتاب حقا كان إذن مركي ولا سأروري قل وحاطر هذا رسول الله فأتوا وحضرتي ما دانوا إياه قلب كتاب الإيمان قرآن كي يتوريد با الله كان وانا ديدين حتى كتاب لإماذا من عند الله إبا ويناكتي كتاب كالإماذا هو كتاب كالله إيمان دونتان هنغض أهدى متكهن أنبضا منهما قرآن كي يطورات أتبعه أنيق محمد الرعاية إن كنتم هداتين صادقين الرنسيقيو فإن لم يستجيبوا حتى رسول الله أقبل لك هذه ويان كتاب كيني فأعلم أقول أنما وعك لما يتبعون وعي رعاية أهواءهم إيه رمان كودي مسكحلو ذي راعين وحبا ماشاكم عيه كل كم مسكحل هذا كافي متاي ومن أحد كيبا أضلو كبادني مبدا ممن روحكي اتبع الراعي حواه مسكحلي سيامان كيسا بغير هدى حنون لآن حنون كاسو من الله إبا كيمي إن الله معبودك حقا لا يهدي مهنوني القوم الدد أوالمين قردر سوي مهنونين أيو قل وحاطر هذا الرسول الله فأتوا لك علي بكتاب لك علي كتاب قاسو من عند الله الله أكتل لك كانوا هو كتاب قاد كان إسان حنوض أهدى متكهنون بضا منهما تورادي يا قرآنك أتبعه أنك راعا يا مركا إن كنتم هداتين صادقينك وكر شاقي أضلبدي الرسول موسى محمد ساحران الترادين لبدي كتاب قرآنك يا توراد سحران الترادين كن هذا شيء إيسان ما بشيء إيسان كان كتاب ما كان كرانه فإن لم يستجيبوا حدا ينغبر لك أذب وينكتب ألك كان كما كان كران فأعلموا أنما وعك لما يتبعون وحي راعيا أهواءه نفتو ضحن يا خبيثك وحي أشاكتي مسكع ضدي يمان كودي بي راعين ومن أحد كيبا أضلوا كبادين ما بدن ممن روحكي اتبع الراعي حواه من كيسا بغير هدى حنون لان راعي حنون كاسو من الله إبوين حقي كيمي إن الله إله لا يهدي ما هنوني القوم دد أو علمين قردر سدي والله أعلم.